قوله رحمه الله ووفقنا وإياكم لموافقة الهدى، المراد بالهدى السنة، كما كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في خطبته: أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. فالهدى هو السنة، فإن خير الهدى الذي أمرنا باقتفاء واتباعه في أقوالنا وأفعالنا هو ما كان عليه رسولنا وقدوتنا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقد جاء في الحديث أن نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح مسلم، قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يقتدون بهديه، يأخذون بسنته ويتقيدون بأمره، ثم إنه أو إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.